بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. كنا كل عام وانتم بخير. رمضان على الأبواب. يعني احنا اتكلمنا على فضل رمضان أو أهمية رمضان، وإن احنا محتاجين نشد حيلنا في رمضان في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. زمان كان زمان الناس بتتعامل مع رمضان إن هو فترة أو مرحلة انتقال، يعني هو بيصلي قيام ليل، وبعد كده بيجي رمضان هو بيتنقل نقلة في علاقته مع الله. فهو بيطلع إيمانه بعد رمضان أعلى من مستوى إيمانه قبل رمضان، مش على مستوى إنه أدى عبادات، إنما على مستوى إنه فتح مع نفسه آفاق في علاقته مع ربه. يعني هو ما كانش بيعرف يسجد سجدة ساعة، فلما جه رمضان وكان عنده قوة إيمان عالية عرف يسجد سجدة طويلة، اللي هو سجد كأنه قبل. ما كانش بيعرف يركع ركعة يقول فيها سبحان ربي الأعلى 100 مرة، سبحان ربي العظيم 100 مرة، فبقى بيركع ركعة ممكن يقول فيها سبحان ربي العظيم 100 مرة وهو قاعد يفكر في سبحان ربي العظيم، ويعني إيه سبوح قدوس، يعني إيه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هو ما كانش بيعرف يرفع ايده في الدعاء، فلما جه رمضان وبقى عنده قوة ايمان بدأ يفتح مساحة من مساحات العبادة اللي ما كانش بيعملها قبل كده. لما انتهى رمضان هو بالنسبة له بقى فيه ايه؟ في افق مفتوح، سواء في الكيف او في النوع، يعني سواء انشأ عبادة جديدة، انه ما كانش مثلا بيعرف يقرأ ورد القرآن فترة طويلة، ففجأة لقى نفسه في رمضان جه في مرة قعد لقى نفسه جاب 10 أجزاء وهو قاعد، فالعداد بتاعه فتح، فبقى بيعرف يقرأ قرآن فترات طويلة. فجأة لقى نفسه قاعد يستغفر من العشاء أو من بعد التراويح لحد الفجر. فجأة مسك سبحته وقعد يسبح، فلقى نفسه بيعرف يجيب 1000 و2000 و3000 و5000 في القعدة. بدأ يشعر، بدأ يبقى فيه مساحة من مساحات فتح العبادات، إيجاد عبادات جديدة أو إيجاد كيفيات جديدة لنفس نوع العبادة. فكانوا زمان بالنسبة لهم كل رمضان في إيه؟ في ارتقاء، في ترقي. إحنا بنعمل رمضان إن رمضان هو الهدف، مش مرحلة، مش مساحة، مش فرصة إن إحنا نترقى، إنما إحنا بنعبد ربنا في رمضان. ورمضان خلص، هي العبادة كانت في رمضان بس خلاص. يعني احنا بنكون في رمضان وبنصوم في رمضان وبنقرأ القرآن في رمضان وبنذكر ربنا في رمضان، وبعدين بعد ما رمضان خلص احنا ما عادش عندنا حاجة تانية نعملها، فأصبح رمضان بالنسبة لنا هو الهدف، ونسينا ان هو هدف لأجل تغيير النفس. الناس اللي بتتغير في رمضان تغيرها ده بيفرق معاها في عمرها، الناس اللي بتتغير في شعبان تغيرها ده بيفرق معاها على قدر ما تغيرت. يعني اللي بيقرر ان هو ينقل في رمضان نقلته بتخليه في اعلى درجات الجنة، اللي هو حديث الرجل اللي مات على فراشه، والتاني اللي مات فين؟ في الجهاد. قالوا رجل الصحابي تعجب ازاي ان الرجل اللي مات على فراشه سبق الذي مات مجاهدا، فقال ادرك بعده رمضان. التغير ومساحه التغير في رمضان ثوابها مستمر وعطاها اكبر. فاحنا النهارده لو احنا بنقول احنا عايزين رمضان يبقى بالنسبه لنا فرصه، خلينا نركز على احنا هنتغير في ايه في رمضان. كل واحد كده يبعت لاخوه رساله يقول له بعد اذنك قول لي كده ايه، قول لي انا عيوبي ايه. لو واحد مهتم بان هو يتغير اخلاقيا، لو واحد شايف نفسه ضعيف في العباده يفكر مع نفسه كده، انا محتاج ان انا مع نفسك انت يعني اقعد مع نفسك تفكر، هو انا محتاج انشئ ايه في رمضان؟ هو انا محتاج اغير كيفيه ايه في رمضان؟ محتاج نفسي تكون تبطل عند، ولا بطل كبر، ولا بطل كسل، ولا بطل بعد عن القرآن؟ يعني أنا محتاج أكون أكثر سماحة، أكثر سهولة وليونة في التعامل مع الناس، محتاج أكون أكثر عقلا، ما بقاش طايش. يعني أنا محتاج أعمل إيه في رمضان؟ وده يقودنا إلى نقطة تنوع العبادة. تنوع العبادة اللي بيبقى عينه على عبادة واحدة، وده أحيانا تلاقي واحد يقول لك إيه؟ يقول لك أنا إيه والله، أنا ربنا ما فتحليش في العبادة في باب معين، فتقول له تعالى نقوم الليل، يقول لك لا لا لا، أنا راجل طالب علم مش بتاع الحاجات دي. طب تعالى، ده في واحدة غلبانة فقيرة، تعالى ننزل نقضي حاجتها. يا عم كل واحد ربنا فتح له باب، وانا بابي مش ده. فبقى مركز قوي فين؟ في باب معين هو غالبا هو رسمه في دماغه. الاشكال في النوعيات دي فين؟ ان لو الباب ده طلع فيه اي غلطة، الراجل ده هيبقى هيندم ندم عمره، اللي هو عارف ايه اول من تسعر بيه من النار 3 كلهم مركزين بس غفلوا عن حته معينه. مركز قال له يا رب انا طالب علم، قال له انت قعدت مع الناس كلها تعمل ايه؟ قال له يا رب انا راجل بتاع علم بس. قال له علمتك فما فعلت بالعلم؟ قال يا رب علمته للناس فيك يا رب. قال كذبت، انما علمت ليقال عالم وقد قيل، والناس قالت عليك عالم، والمكتبات كتبت كتبك، والناس وزعت كلامك، وبقيت مشهور عالم، واتقال ان انت عالم، والعالم كله عرف ان انت عالم. طيب يا رب بقى يلا على النار، انت عملت عشان يتقال واتقال خدتها. هو مركز لكنه غفل عن باب الإخلاص. لذلك وكذلك الأخ المجاهد، أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من إن إحنا ندخل النار أو تسعر بنا النار. فهنا نقطة التركيز نقطة مهمة، لكن خلينا نقول إن إحنا عايزين يبقى عندنا عبادات ونركز. يبقى إحنا بنعرف نعمل عبادات كثيرة ونركز في عبادة أكتر اللي هي نفوسنا فيها سهلة، مش ما عندناش أي عبادة إلا عبادة واحدة. ايه الفرق من النموذج الاول والثاني؟ الاول بيعمل عنده تنوع في العبادات بس هو مركز في باب معين، الثاني هو ما عندوش اي تنوع في العبادات انما هو مركز في باب فقط ولا يعمل الا هذا الباب. وده على شفا خطر، لان الباب ده لو هو ما طلعش حلو قوي وما كانش هيدخله الجنه هيبقى خسر حاجات كتير قوي. لكن التاني اللي عنده تنوعات ممكن لعل ايه؟ لعل كلمة تنجيه، لعل كلب سقاه ينجيه، زي المرأة اللي سقت كلب بإخلاص، لعل أي عبادة ما عملها في الخير كده في الطريق تنجيه. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم على هذا، بيقول مثل المؤمن كخامة الزرع تكفأها الريح ثم تقوم، ومثل المنافق كالأرزة صماء يقسمها الله. بيقول إن الإيمان بيخلي القلب لين، لأن تنوع العبادات اللي أنا بكلمك عليه ده محتاج قلب سهل. سهل يعني إيه؟ يعني تعرف هو بيتعامل مع الأوامر إنه بيعرف يروح وبيعرف إيه؟ يرجع. الأوامر دي أوامر ربنا نوعين، يا إما أوامر كونية يعني قدر غالب، لو ربنا أنت نفسك في حاجة وحرمك منها، فأنت رب أنا بصلي رب أنا بصوم وتقعد تمن على الله وأنت مش واخد بالك إن أنت عبد ومبتلى ممتحن، فهو امتحنك ليرى منك عبودية معينة. العبودية دي هتخرج، مش هتخرج الا بالايه؟ الا بالبلاء، لازم الامتحان. والامتحان مقتضاه المنع او العطاء، فانت نفسك في حاجه وتلاقي ربنا منعها فتتغم وتزعل. بس ده امتحان. في واحد هيقول لك خلاص هو ربنا قدر عليا كده وقفل عليا باب وفتح ابواب تانيه انا راضي يا رب. وفي واحد هيقف عند ايه؟ لا انا كده مش هعبد بقى، انا كده هيبقى عندي مشكله، انا اتحرمت من حاجه انا بحبها وانا راجل بصلي، لا لا لا لا انا كده ايه، انا كده هغير معاملتي، اتفلق غير اترك افعل ما تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المؤمن في تعامله مع الاوامر القدريه الكونيه اللي يكون فيكون بيبقى عامل زي الزرعه اللي بتميل مع الريح، مره يصبر مره يرضى مره يشكر، هو بيتقلب في انواع العبوديه مع الاوامر الكونيه العامه والاوامر الكونيه الخاصه ومع الاوامر الشرعيه، وده الاهم لان الاوامر الكونيه احيانا انت بتبتلى بالسراء فمش حاسس، بس هتبتلى بالضراء مره لازم، خد بالك نبلوكم بالشر والخير فتنه، فانت طول ما هي سراء انت ايه مش واخد بالك ان انت في امتحان، بس احيانا هتلاقي جاي ايه جاي ضراء حاجه نفسك فيها ما جاتش، حاجه كنت متطلع ليها ما جاتش، حاجه كنت متخيل ان انت مرتبط ومتعلق بيها جدا ما جاتش، حاجه كنت راسم لها صوره ذهنيه من هنا لعشرين سنه قدام ما جاتش، فالامال كلها بص انهارت، تعمل ايه؟ خلاص هو ابتلك، اما ان ترضى واما الاوامر الشرعيه بقى اللي هو ايه؟ قوم صلي، طب خلاص انا هصلي، يلا هنصلي للكعبه، هنصلي للقبله دي، خلاص صلينا للقبله ديت قعدنا 14 سنه نصلي للقبله ديت، وبعدين فجاه يلا يا جماعه احنا هنصلي للقبله الناحيه الثانيه. لا ما اتفقناش على كده بقى. احنا اتفقنا ان هنصلي، صلينا هنصلي الناحيه دي صلينا الناحيه دي، لكن انت هتغير القبله ده امتحان. في ناس كفرت لما تغيرت القبله، كانت الاشكال عند هؤلاء ايه؟ او الاشكال اللي ربنا وضحه ان احنا كان ينبغي ان هم يستسلموا للشرع، واستسلام الشرع محتاج نفوس مرنه سهله بتعرف تتقلب بتعرف تتنوع بتعرف تتغير مع الريح، ان الشرع احيانا بيامرك بحاجه ويامرك بعكسها بعدها، فانت قدامك يا ترى اتغير ولا ما اتغيرش. العباده الان الشده، يلا يا جماعه كله اشداء، بعدها بخمس دقائق العباده الان الرحمه، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء، يعني نرحم ولا نشد؟ يقول لك الاثنين، في الموقف ده هتشد في الموقف ده ايه هترحم، هتعرف تتعامل في الموقفين، في الموقف ده بالحزم وفي الموقف ده بالسهوله واليسر. لا انا ما بعرفش كده، انا عايز يا حزم يبقى حازم على طول، او عايز يبقى سهل يبقى سهل على طول، فربنا بيقول لا لا لا، هو الايمان بيغير ده، الايمان عكس النفاق هنا، ان المنافق ما بيتغيرش، يقول لك كالارض صماء يقصمها الله، يفضل واقف كده ما بيميلش مع الريح، الريح يعني هنا ريح الاوامر الشرعيه، الريح هنا مش معناه ان حد ظالم بيظلمه وهو بيميل معاه، لا لا مش معناه ان هو يميل مع الظلم، انما هنا مقصود بها ايه؟ ان لما ياتي الامر الشرعي يتغير، يعرف يغير نفسه، يعرف يبقى ازاي ابن بر بامه، فلما ما تقول له حاجه انت مش تروح تقول لامك ايه؟ على فكره انا المهندس الفلاني ومعايا شهاده كبيره وانت يعني حيالله معاك ابتدائيه. انت هنا محتاج انك تفهم انك ابن، انت دكتور انت مهندس انت قاضي انت مستشار انت ابن مين، انت اغنى واحد في العالم، انت ابن، انت في المرحله ديت انت بتسمع وتطيع فقط، دي امك، انت هنا رايح تبر امك، فانت في لحظه من اللحظات محتاج تعيش ابن، في لحظه من اللحظات محتاج تعيش اب، مش هينفع تتعامل مع ابنك زي ما تتعامل مع ايه؟ مع امك، مش هينفع تتعامل في شغلك وانت بقى ايا كان موقعك في الشغل كبير او صغير زي ما بتتعامل مع عمك، ولا ده بتتعامل مع ابنك. فانت محتاج تفهم انت عبوديتك في كل مرحلة ايه، وعبوديتك في كل وقت ايه. ان تنوع العبادات محتاج نفوس سهلة، نفوس لينة، نفوس مرنة، ما تعيش في دور وتعيشه لحد الآخر، لأنك أنت هتفاجأ إن بيجي الأوامر الشرعية بتكسرك، وبتيجي الأوامر الكونية بتكسرك كسرة لا قومة بعدها، قهر. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ناس كانوا في مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث، بدأ كفار قريش يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلموا عليه ويشتموه ويضايقوا اصحابه ويستهزئوا بيهم ويضربوهم. وصل الامر لان بعضهم قتل مجموعه من ايه او بعض افراد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتهمتهم ايه وهما بيتقتلوا؟ تهمتهم ان هم مسلمين، يعني خدوا راسهم مثلا، شتموهم، ضايقوهم، عذبوهم، ردوا عليهم، مفيش اي حاجه خالص. طبعا الصحابه في الوقت ده منهم كتير منهم مستضعف خايفين، بس كان في الوقت ده ايضا كان في مجموعه من الصحابه لا مش خايفين، قبيلتهم كبيره وهم اقوياء واغنياء، واللي هيكلمه كلمه هيرد عليه بعشره، مش فارق معاه اي حاجه. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا ساكتين ليه؟ يعني ايه فلان يتكلم علينا كده؟ هو اسلم، هو ايه؟ هو قوي اسلم، هو عنده قبيله في مكه كبيره، اسلم هو غني، فبالنسبه له مش قابل ان حد يقول له كلمه، وعنده استعداد اللي هتكلمه كلمه هبص يعني عارف ان اللي هو حمزه ضرب ابو جهل بيقول له اتسبه انا على دينه؟ هو ما كانش لسه على دينه على حاجه، بس هو بالنسبه له حميه، يعني ايه يعني ايه تتكلم على ابن اخويا يعني؟ وفتح له دماغه، شد راسه، عنده مساحه من مساحات القوه. ذهب مجموعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اللي هم الاقوياء اللي عندهم قدره على الرد، وقالوا يا رسول الله احنا عندنا استعداد نرد رد على الناس اللي بتتكلم ديت رد مفحم ونقيمها حرب في مكه. الله لم ياذن بالقتال في مكة، ما أذنش بأن الناس ترد في مكة. كان الأمر في مكة أمر واضح وصريح، كفوا أيديكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. ما كانش فيه زكاة مفروضة، إنما الزكاة هنا مقصود بها إيه؟ النفقة، إن يا جماعة اللي يشتغل يبذل للدين، كله بقى على قدره. كان مقتضى الإيمان هتصلي وإيه؟ وتبذل للدين. وما كانش الصلاة مفروضة 5 صلوات، كانت الناس بتصلي في الشعار ركعتين ركعتين، مثنى مثنى، اللي يقدر على حاجة يصلي. وكان المفروض في أول سنة قيام الليل، وبعد كده إيه؟ خفف. بس الناس بقت عارفة إن الإسلام مقتضاه إنه هيصلي وقت ما يتيسر له الصلاة وينفق، ويكون جنب النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى القرآن في دار الأنقى. ده الدين. وظل الإيمان يتوسع يوما بعد يوم، حتى إيه؟ حتى انتهى الإيمان ب 70 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الناس دي لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله إحنا عايزين نقاتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال لهم ربنا لم يأذن. والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الرجال بلا خلاف. كان علي يقول: كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي كان يعني علي كان من شجعان العرب، يقول لك كان ضرباته بكرة، يعني كان بيضرب ضربة هي ضربة واحدة، ما بيضربش ضربتين، ما بيخش معركة بيضرب واحد بيقسمه نصين، هو هي ضربة واحدة. علي بن أبي طالب كان من أشجع الناس، هو نفسه بيقول لما كان الدنيا بيبقى فيه هجوم شديد ومش عارفين نروح فين، أكتر واحد يحتمي بيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شجاع، وقبيلته هي أصل قريش، يعني قريش ده جده أصلا، وعمه وجده هم اللي ماسكين رئاسة البلد. عمه كان بيمر بفترة فقر اللي هو أبو طالب، لكنه كان لهم الشغف. واخو جده اميه ده اكبر بطن من بطون قريش عندها ساده وامراء. يعني اميه ده اخو جده على طول. فيعني بالنسبه له مساله ان هو يعرف يحمي او يقاتل على مستوى العصبه والعروبه وكده كان يعرف. لكن هو ربنا قال له ايه؟ كفوا ايديكم، اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه. رب بيشتمني اصبر، بيؤذوني يا رب اصبر، ضربوا فلان اصبروا. لم ياذن الله سبحانه وتعالى في اي رد فعل تجاه الذي يحدث مع الناس في مكه. فالناس قالت له خلاص العبوديه كده صبر. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ربنا اذن في القتال في غزوه بدر. هنا العبوديه اتغيرت، فلازم النفس ايه؟ تتغير. لازم عندها مرونه في الايه؟ في النفس، ان العبوديه بتتغير. انت هنا كنت في مكان معين وانت بعد كده في مكان تاني، فمحتاج ان مرحله اتغيرت، مكانك اتغير، عبوديتك تتغير. فقال له انا محتاج ان انا اتغير. فربنا سبحانه وتعالى لما هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر النبي عليه السلام، وجات قريش قالت انها تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اذن في الرد، قال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. يبقى اول الجهاد او اول الرد ما كانش ايه؟ ما كانش فرض، كان ايه؟ اذن. قال عايز يروح يروح. فطلع مجموعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، وربنا قال اطلع الله عليه بدر، طلع اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. ليه؟ لانهم خرجوا متطوعين. قال له احنا مع رسول الله. بعد كده مرت الايام واتفرض ان هم يحموا النبي صلى الله عليه وسلم، واتفرض ان هم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجت غزوه احد وربنا امرهم بالخروج. لما مرهم بالخروج الناس اللي كانت في مكه شجعان قالوا لولا اخرتنا الى اجل قريب. قالوا يعني ما الامر ده مهم، احنا اتعودنا على الصبر بقى خلاص، احنا بص احنا هنصبر، وهم لما يقولوا لنا هنصبر. قال لهم لا، الامر الان ان احنا نقاتل. فهنا هيحصل تغيير في النفوس. فنزل قول الله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ناس فريق دول مسلمين ولا كفار؟ مسلمين في زمن عز فيه الاسلام. لما واحد يقول لتميم الداري يا بختكم انتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عاصرتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راضي، يقول له بختك انت يا عم، انت خدت الخير كله. فغضب تميم وقال كان يوضع السيف على رقبه احدنا. قال له احنا كان اللي قدامنا الدين كان اختيار حياه، انا كنت عشان اكون مسلم على. قال له ما تتمناش البلاء، انت ما كنتش تعرف، انت كنت متخيل انك تبقى زي ابو بكر، كان ممكن تبقى زي وجاه، كان ممكن الحرص على الشرف يضيعك، كان ممكن نفسك تضيعك، كان ممكن عزتك بنفسك تضيعك، كان ممكن ارتباطك بدنيتك تضيعك. انت فاكر ان الناس دي، انت لو كنت زي انا اصلا كنت تبقى زي، اكيد كنت هبقى عمر بن الخطاب. واحنا غلبانين وفرحانين ومزاجنا حلو، وبعدين نقرا السيره بقى ومزاجنا حلو، يعني يوم ما كنت ابقى وحش قوي كان هيبقى زي علي بن ابي طالب، غلبان مش عارف. فتميم قال له انت بتقول ايه؟ انت ربنا عافاك من هذا البلاء، انت كان اختيار قدام النبي عليه الصلاه والسلام هي كلمه واحده، يا هتبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام يا هتكفر. انتوا لسه عندكم مساحات، وعندكم ان انتوا بتختاروا، واحنا صحابه في الاخر خالص، احنا يعني ما احناش النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف تتحجج ان انا ما فهمنيش كويس، ما علمنيش حلو، اللي ما كانش عنده حسن بيان جامد، لكن احنا لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش فيه هي كلمه واحده، والاختيار كان صعب. كان هنا يا جماعه في اختبار اسمه اختبار الخشيه، اللي هيدخل الجنه يدخل الجنه بقلبه، اللي يدخل الجنه يدخل الجنه بايه؟ بقلبه. قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللي يدخل الجنه هيدخل الجنه بقلبه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يدخل النار يدخل النار بقلبه. اللي هيدخل النار هيدخل النار بقلبه، الكفر محله القلب والإيمان محله القلب، ينعكس على الأفعال، لكن القلب أساس وهو محل نظر الرب، إن ربنا بينظر إلى القلوب التي تنعكس على الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب ده أنت متخيل إن هو مسألة بسيطة، امتحان جوه القلب اسمه امتحان الخشية. امتحان الخشية ده هيجي إزاي؟ تفاجأ إن الآية بتقول فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. تفاجأ إن الآية بتقول لك الامتحان ده نزل عشان يعرف مين بيخشى الله ومين بيخشى الناس. وبعدين ربنا فجأة فند الشبهة، قال له أنت خايف على إيه؟ يا رب أصل أنا عندي زوجة وعندي بيت وعندي مصنع وعندي أولاد وعندي حياة حلوة، أنا مش عايز أسيبها، أنا مستمتع بيها، وعلى فكرة أنا مستمتع بالعبادة برضه ومستمتع بالعبادة على الوضع ده، فأنا مش عايز أنوع ولا عايز أتغير، أنا كده ثابت على ما أنا فيه، أنا ربطت كده ظبطت كده. فتفاجأ إن الآية بتقول لك أنت محتاج إنك أنت تخشى الله. طب ما أنا بخشى الله. قال له طيب الدليل العملي على الخشية إيه؟ إن لما ربنا يقول لك حاجة تخاف تعصاه. طب أنت دلوقتي خايف تقاتل ليه؟ عشان الحاجات ديت ممكن تضيع، صح؟ طب قال له طيب ما هي هتضيع، فكر كده لوحدك. وبعدين الحاجة التانية انت خايف على المتع، المتع في الجنة اعظم، انت خايف ان الحاجات ديت تفقدها. طب ما انت هتفقدها ليه؟ عشان دي سنة الحياة، ربنا سبحانه وتعالى جعل من سننه في البشر ان كل الناس هتموت. كتب الله سبحانه وتعالى كتاب كوني قدري ان الجميع ميت، ملك الموت ما بيستأذنش، ملك الموت بيروح الحمامات خمرات بيطير في الجو، بيروح غواصات، بيمشي في البحر في البحار في الصحراء، اي حته انت فيها ملك الموت بيجيبك، لو في بطن امك هيجيبك، ملك الموت بياخد الامر هيجيبك. لا بتفرق بقى معاه، اصل هم عاملينها لاسلكيه وسلكيه وعاملين مخابرات وفلان ممنوع ان حد يدخل له، ملك الموت ما بتفرقش معاه اي حد. وربنا قال ان ملك الموت يستأذن على الانبياء. لما راح ملك الموت لسيدنا موسى فربنا قال له استأذن عليه، فملك الموت تمثل بشري يعني عشان ما يرعبوش من شكله يعني، قام جاي الملائكه احيانا تتمثل بصوره بشر زي سيدنا جبريل لما كان ايه قال هذا رجل جاء يعلمكم دينكم قال تعلمون ما هذا، قال جبريل. فملك الموت تمثل بشري، راح لسيدنا موسى قال له يا ملك الموت ربنا امرنا نقبض روحك، قام ضربه في عينيه قام فقع عين. فقال يا رب ان العبد الذي بعثتني لاقبض روحه تمثلت له، استأذنت عليه وتمثلت له، ففقع ضربني ضربة ففقع عين البشري. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى ضع يدك على ظهر ثور، لك بكل شعرة تمسها يدك سنة تعيشه. قال له: حط ايدك على ظهر ثور، ايدك هتلمس عدد معين من الشعرات، 1000 2000 3 5 10، مطرح ما ايدك تلمس لك بكل سنة ايه؟ اقبض على راس، بص هات اكتر ثور مشعر، ولك بكل شعرة تمسها يدك ايه؟ تمسها يدك سنة. فقال: يا رب ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: يا رب فالآن. أنا ميت ميت ده خلاص، إيه دي حقيقة. فربنا بيقول لهم: هو أنتم ما اتغيرتوش وما نوعتوش العبادة ليه؟ ما كنتوش مرنين مع الطاعة ليه؟ عشان متع الدنيا؟ طب متع الدنيا زائلة، كل متاع الدنيا قليل. كان الرد عجيب جدا، التحليل القرآن، تحليل ربنا سبحانه وتعالى لما حدث، ان هم لما قالوا لولا اخرتنا الى اجل قريب، كان بسبب ان هم عندهم خشيه للناس اكثر من خشيتهم لله، او زي خشيتهم لله. هو دي حاجه وحشه؟ هي حاجه وحشه على المستوى النظري، لكن هي هتظهر ازاي دي؟ يعني هيظهر ازاي؟ يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. لما العمل يجي بقى، لما نيجي نطبق: يا رب انا متعلق بفلانه، طب وبعدين ده في الحرام مش هينفع تمشي فيها. يا رب انا متعلق بكذا، طب انا دلوقتي مش هينفع تكمل معاه عشان ده حرام. هنا مش هيظهر تعارض المحبه الا لما يحصل يكون في ايه؟ محبوبين واختبار عملي. مش هيظهر تعارض الخشية إلا لما يكون فيه حاجتين بنخشاهم وامتحان عملي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الامتحان العملي كان امتحان خشية، زي ما الامتحان أحيانا بيجي امتحان صدق. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني قصة ومشهد كبير جدا يحصل عشان أنت تمتحن إيه؟ تصدق ولا لأ؟ صادق في إرادتك. أحداث كونية بتحصل، أوامر شرعية بتيجي تتقلب عليك ليرى الله منك أنت بتخشى مين وأنت بتنفذ الأمر الشرعي. بتخشى الله ولا بتخشى الناس؟ يعني يا رب مش المقصود إن أعمل عبادة؟ أيوة، في عبادة تانية اسمها الخشية، ودي لها ثواب عالي، وعشان تحققها لازم تحط في الامتحان العملي ده. طيب يا رب عشان الخشيه دي تروح، عشان دي خشيه بتاعتي ربنا، عشان ان انا اخشى الله اكثر من خشيتي للناس، قالوا لازم تفهم حقيقه الدنيا. كل متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا قليل يعني انت خايف على راحتك، وخايف على علاقاتك، وخايف على منظرك، وخايف على متعتك، وخايف على منصبك، وخايف على ممتلكاتك. فبيقول لك الحاجات دي كلها، كل متاع الدنيا قليل. أقل واحد في الجنة هياخد قد 50 ضعف من ملك الدنيا كله اللي انت اصلا ما شمتوش. انت متخيل ان انت ما شمتش ملك الدنيا اصلا؟ ربنا بيقول لك ان انت لو ملك الدنيا، ملكها كلها، ملك الدنيا اللي هو يعني كل قصور الدنيا واموال الدنيا وما تحبه في الدنيا كله، ده طبعا انت ما شمتوش ولا هتشمه. انا عايز اقول لك ان انت، ربنا بيقول لي لمن يتعلق بملك الدنيا، قال له متاع الدنيا على بعضها كده، من اسمها اسمها دنيا، يعني ادنى من ادنى ادنى ادنى شيء فاسمها دنيا، ده اوطى حاجه، ده داني قوي، ده ده دني، ده الدنيا يعني صيغه مبالغه من الدنو، من الدنو، من الدناء، من الدناء، الدنو القرب. ان حاجه ادنى كل مستويات الانحطاط هي ادنى شيء دنيا، كل متاع الدنيا قليل. فبيقول له عشان تعرف تخشى محتاج تفهم الحقائق على وضعها، محتاج تعرف من هو الله ومن انت، ما الدنيا وما الاخره، ما الارض وما السماوات، من العبد ومن الرب، من انت في وسط المخلوقات. يعني انت مش المخلوق الوحيد على وجه الارض، ولا انت المخلوق الوحيد في السماوات والارض، ده جنود ربك وما يعلم جنود ربك الا هو. انت ما تعرفش عدد الجنود ولا مين هم. انت ممكن تفاجأ ان الجنود محاوطينك في كل حاجه، هيجي لك احباط لما تعرف انك متحاوط من كل حاجه. فبيقول له انت خايف من ايه؟ خايف انك تنفذ امري؟ انا من املك كل شيء. خايف على متع انا اديتها لك؟ انا اللي بقول لك ان المتع ديت متع لا ينبغي ان تتعلق بها، انما هي زينه، وانا ادخر لك افضل منها. كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يقول لك الفتيل اللي هو التمره، في نص التمره كده نواه، النواه ديت في خيط كده اسمه فتيل. فربنا بيقول لك انت لو سجدت سجده زياده هتاخد حقها، لو قلبك شعر بخشيه زياده هتاخد حقها، لو دمعت دمعه زياده هتاخد حقها، ولو عملت معصيه زياده هتاخد حقها. من يعمل مثقال ذره خيرا يره، انت هتشوفه. من يعمل مثقال ذره شرا يرى، هتشوفه. فانا عايز بس اقول لك ايه، ان نقطه ان الدنيا بتنقضي سريعا، لا بسرعه، الدنيا بتلف بسرعه، وفجاه انا نحن نرث في الارض ومن عليها ولن يرجعون. خايف على ايه؟ خايف على فلوس. جدا كان عنده فلوس كتير قوي وسابها، وبعدين انت عايش اهو، انا عارف جدك فين ولا عارف، وممكن كل فين وفين تتذكر تقول والله يا الله ارحمه جدي، وممكن تنسى. إن نحن نرث الارض ومن عليها، وانت هتنقضي بك العمر سريعا، وتفاجئ ان الشباب راح والكهوله راحت، وعادي الارض تبدل، يغير وجه الارض، يغير وجه الارض، كل اللي على الارض ايه يروح ويجي ناس تانيه. اصل الفلوس بتنتقل من واحد للتاني. انت فكر الرساله اللي انت جيت لاجلها ايه. قال تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت. قال له انت خايف على الموت؟ خايف تنفذ امر ربنا عشان الموت؟ انا عايز اقول لك انك ميت ميت، الكل ميت، ولو كنتم في بروج مشيده. هذه حقيقه، حقيقة إن الدنيا متاعها قليل دي حقيقة، وحقيقة إن الكل ميت دي فما تخافش قوي، وحقيقة إنك مش تعرف تموت إلا بإذنه. قال له أنت ما بتموتش. عارفين قصة الغلام والملك، سورة البروج اللي النبي عليه الصلاة والسلام قصها، حديث الغلام، لا كل ما يروح يقتله الراجل الجنود يموت والغلام يرجع له. قال له أنت في سبعة أيام، هو انت ما بتموتش؟ قال له انا هقول لك تموتني ازاي، انا ما بموتش الا باذن ربي، لو اجتمعوا على ان يموتوك والله لن تموت الا باذن، لو اجتمع كل من في الارض على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فيقول له انت الان من ايه؟ لما اقول لك نفذ وما تخافش من حد. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا كيف يتعامل مع الخلق، بيعلمنا ان الاوامر الشرعيه بتيجي احيانا بتظهر نقطه معينه. قال وان تصيبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصيبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اليهود لما كانت تيجي لهم مصيبه كانوا يقولوا ده بسبب شؤم محمد واتباعي. عارف لما واحد يحصل له مصيبه يقول لك بسبب ان انا اتبعت النبي عليه الصلاه والسلام، بسبب ان انا اتبعت الدين. يقول له يعني هو الدين واتباعك للدين واتباعك للسنة هو اللي حطك في مصيبة؟ جاهل جاهل مش فاهم حاجة. ده انت كنت هتقع في 900 مصيبة ولولا اتباعك النبي عليه الصلاة يعني ايه ربنا ازاح عنك 899 مصيبة وبقيت لك مصيبة واحدة اراد الله بها ان يبتليك. تلاقي واحدة مثلا عندها معلش النهارده كلها امثله طبيه يعني عندها مثلا يعني ايه التهاب وبكتيري وتسمم وبعدين راحت للدكتور فكتب لها علاج والدنيا ارتاحت شويه يعني، بس هي كانت متخيله ان لما تاخد العلاج ايه هتعمل زي توم وجيري كده اللي هو ايه هتاخد الحقنه هتبقى ايه فجاه تقوم يرجع بيبقى متسفلت كده وفجاه يقوم ايه يرجع كويس. فتقول لك اصل الدكتور اداني العلاج ورجليا باظت بعدها. بص كده حاجه انا عايز اقول لك بس حاجه، هو كتر خير الدكتور ان انت كنت بتقول كان زمان كان زمانك متي اصلا، كان زمانك دلوقتي في القبر. فاللي حصل ده مش بسبب خالص العلاج بتاع الدكتور. ان احيانا الانسان بيفسر تفسير معين ان هو متخيل ان بسبب الطاعه حصلت له ايه؟ مشكله. ولما بيجي يعمل بقى لما يكون في نعمه يقول لك ده ايه؟ ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. اليهود عملوا كده. كان لما تصيبهم نعمه هنا حسنه يعني نعمه يقولوا ده من الله، ولما تصيبهم مصيبه يقولوا ده منين؟ عارف اتطيرنا بك وبمن معك. ايه ده ده ده دي حاجه مستمره يعني لما تحصل لهم مصيبه يقول لك ايه؟ بسبب محمد واصحابه. سبب محمد واصحابه. فربنا سبحانه وتعالى هنا نزل رد قال قل كله من عند الله. هو ما فهموش دول ولا ايه؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. يبقى لفظ ما اصابك من حسنه من الله وما اصابك من سيئه من نفسك ده مردود. اوعى تتخيل ان انا لو بعدت عن ربنا مش هتحصل لي مصايب. ليه حضرتك ما بتشوفش الحياه؟ تعالى كده انا اوريك. تعالى اوريك كده البشر بيعملوا ايه في بعض وهم بعيد عن ربنا. يقول لك اصل احنا لو ما دخلناش الدين هنعيش في سلام. انت فاهم غلط. الحياه بعيدا عن الدين اسوأ مئات المرات من الحياه في وسط الدين. لكن هي الدنيا كده. لقد خلقنا الانسان في كبد. امتحانات الدنيا مستمره. سواء انت بعيد او قريب انت هتمتحن. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاوعى تتخيل إن الدين هو السبب. لا لا ده الدين ربنا بيخفف به عنك. وبعدين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أو مش دي كانت كلمة هم قالوها وربنا رد عليهم؟ قال كله من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. خلاص كده خلصت؟ اتكرر التاني تقريبا. ليه بقى؟ يعني هو قال له ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الاولانيه لما هم قالوا كده قال ما لهؤلاء القوم لا يفقهون يفقهون حديثا. الثانيه ربنا اقر تقرير واضح في معاملته للبشر أن الخير كل الخير في معاملة الله. ما أصابك من حسنة من نعمة فمن الله ابتداء، لأن الله أوجدك ابتداء بغير عوض. نعمة من الله. كان ممكن تبقى نملة، كان ممكن تبقى زي التراب، كان ممكن تبقاش موجود أصلا. هو من عليك بالخلق ابتداء، من عليك أنك تبقى بشري أصلا، وسخر لك ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فلما تجي لك نعمه قول بفضل الله، قول الحمد لله، قول ربنا انعم علي ببركه ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يسر لي، ربنا وفقني، ربنا رزقني، ربنا اعطاني، ربنا من علي. تبقى دايما فاهم ان النعمه من الله ابتداء ووسطا وانتهاء. ما تقولش انا خير منه ولا أوتيتوه على علم عندي ولا نحن أولو قوة وأولو بأس. ما تقولش بجدعنتي وبذكائي وبعلمي وبفقهي، لا لا لا لا خالص. النعمة ابتداء وانتهاء من الله، لأن في ناس أحسن منك 100 مرة ما جالهاش النعم دي، وفي ناس أذكى منك 100 مرة ما جالهاش النعم دي، وفي ناس أغنى منك 100 مرة ما جالهاش النعم دي، وفي ناس أكثر بذلا منك 100 مرة وما جالهاش النعم دي. فالنعمة ابتداء، ما أصابك من حسنة تبقى دايما فاهم إن هي منين؟ من الله. طب لو أصابتك مصيبة أوعى تقول ده من النبي صلى الله عليه وسلم ومن طاعته، زي ما هم قالوا، إنما أقول دي منين؟ من نفسي. يبقى اللي منهي عنه في الآية الأولى إنك تنسب المصيبة للشارع، والمقرر في الآية الثانية إنك تنسب المصيبة لإيه؟ إلى نفسك. نفسك ابتداء فاهمينها، ما نزل بينهم إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، لكن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، والنبي عليه الصلاة والسلام الله يعصمه. طيب هنحلها ازاي؟ نفس النبي صلى الله عليه وسلم هي اشرف نفس على الاطلاق. فيقول لك فمن نفسك اما بذنب فعلته، وهنا لابد ان نستحضر قاعده ان معاصي المقربين حسنات الابرار. معاصي المحسنين حسنات المؤمنين. يعني واحد متعود ان هو يقوم الليل 3 ساعات كل يوم، لما يجي يعمل معصية بالنسبة له هي معصية انه قام ساعة واحدة بس، ده بالنسبة لواحد ما تعودش يقوم الليل اصلا بالنسبة له دي ايه؟ منقبة. ده انا قمت الليل النهاردة ساعة، بالنسبة للتاني ايه؟ نزلة. ما كانش يصح ان انت تعمل ده. فهي بالنسبة للأول المقربين السابقون السابقون أولئك المقربون، دي بالنسبة له إيه؟ نزلة معصية. بالنسبة للتاني اللي هو درجة أقل منه شوية، دي بالنسبة له إيه؟ منقبة. فلما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يخاطب البشر، غير لما البشر يخاطبوا بعضهم البعض، لما البشر يخاطبوا بعضهم، أوعى تكل المصيبة الى ايه؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تكل المصيبه الى الشرع، الى الرساله، الى الوحي، انما تكل المصيبه الى مين؟ الى نفسك. وكل بشري سواء كان رسول، نبي، ولي من المتقين، كل هؤلاء في حق الله مذنبون، من باب انه لا احد يحصي ثناء عليه، ليس من جنس اللي احنا بنعمله بيرتكبوا كبائر، لا حاشا النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك، انما انه مقصر في حق ايه؟ في حق الله الذي لا احد يحصي ثناء عليه، لان الله اعظم واجل من ان يكافأ بمقدار عبوديه معينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلى نموذج بشري في مساحه العبوديه، لكن الله اعظم من أن يكافئ بمساحة عبودية. النقطة الثانية إن من نفسك مش لازم تكون بسبب معصية معينة، إنما من نفسك لأجل ابتلاء نفسك، لأجل تطهير نفسك. يعني نفسك جواها خشية لله وخشية لغير الله، لابد إن نفسك دي إيه؟ تمتحن عشان تبقى صافية، يبقى خشية لله بحتة، تجريد الخشية، تحرير الخشية. ده يحصل ازاي؟ لازم يكون في امتحان. فهنا ما أصابك لو جاءك مصيبة، المصيبة أحيانا زي ما كنا بنشرح في غزوة أحد، لما نزلت المصيبة ربنا سبحانه وتعالى على الصحابة وانفضل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قالوا ايه؟ قالوا ربنا ما نصرش محمد، يبقى كده خلاص بقى مش فاهمين حاجة، جهلة. فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يتولى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما نزل نوم نوم نوم، يلا الجيش كله ينام في لحظة واحدة. فالناس بالقتل فجأة إيه، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس، كل الجيش فجأة ينام فجأة كده، كل واحد يمسك سيفه، طلع أبو طلحة يقول أمسك السيف فيقع مني، كله نام في لحظة. ففهموا هنا إن دي رسالة من الله، ناموا فاقوا. الواحد لو كنت تعبان بقى مش عارف يركز، كلهم ناموا في وقت واحد وكلهم استيقظوا في وقت واحد، ومفيش ولا واحد فيهم اتضرب اثناء النوم. عارف تحس ان الزمن وقف. ربنا اراد انه يتولاهم مع ما حدث من مصيبه. التانيين بيقولوا ربنا تخلى عنه، لا لا، ربنا اراد ان يبتلي ما في صدوركم. ربنا اراد ان يمتحن النفوس، مين هيستمر في وقت المصيبه ومين هينقلب على عقبيه. وده ما كانش هيحصل لما كنت لازم يحصل في ايه؟ حصل في مصيبه. احنا بيجي الامتحان كده ان هو يتقلب من سراء لضراء ليرى الله سبحانه وتعالى من سيستمر. والطائفة قد همتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. كان لابد يحصل المصيبه عشان يحصل الظنون. ايه ظن الجاهليه؟ ظن الجهل، يعني واحد مش فاهم حاجه، مش فاهم ربنا بيتعامل ازاي اصلا، مش فاهم حكمة ربنا في المعاملة، مش فاهم يعني ايه كيف يتعامل الله مع خلق، جاهل. نسب الله سبحانه وتعالى هذا الظن الى الايه؟ جهل. قال له انت جاهل. والجهل دي صفة ذم يعني. يعني في واحد ما بيعرفش يقرأ ويكتب ده اسمه أمي. دي مش صفة ذم. صفة ذم للبشر في مرحلة معينة. وصفة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول النبي الأمي، ليه صفة مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها عنوان الرسالة، إنه علم العالم الحكمة والعلم وهو لم يكن له مصدر يتعلم منه إلا الوحي. وصفة ذم للبشر إن أنت أمرت إنك تتعلم الوحي بالقلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. ما كانش ينفع ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو حد بيعلمه. قالوا كده، قالوا ده هو حد بيعلمه. فربنا قال لهم لا، ما حدش بيعلمه، انما علمه ايه؟ شديد القوة، علمه جبريل عليه السلام. فكانت دي صفة مدح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة ذم في حق غيره. لانه امرنا ان نتناقل الوحي بالايه؟ بالقراءة والكتابة. معاملة ربنا سبحانه وتعالى هنا، ربنا بيقول لك لما تصيبك مصيبة ممكن تكون بسبب ان نفسك محتاجة تتطهر، وممكن تكون بسبب نفسك محتاجة تمتحن وتترقى، ويقينا نفسك اذنبت ولابد من التخلص من هذا الذنب بنوع عبودية. فتنزل المصائب ليحقق العبد عبودية مختلفة. يبقى احنا يا جماعة محتاجين ان احنا ايه؟ ننوع العبادات. محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ ننوع العبادات. محتاجين ان احنا في رمضان تبقى نفوسنا مرنه. يعني انت والدتك قالت لك تعالى النهارده روح مشوار، ما تقولش لا اصل انا كده ضيعت قيام الليل ورمضان ضاع مني، فانا النهارده لابد ان انا وشي يتقلب وش شيطان وايه واعق امي. لا عادي، ما عندكش مشكله انك انت تبقى عندك مرونه. ان العبوديه قال ان انا هنزل اوزع افطار، او ان انا هصلي، او ان انا هقضي حاجه اخويا، او ان انا مش هتعمل كل حاجه بقى. يعني فكره بقى اللي قاعد يدور اطباق وقاعد يجي من هنا لهنا لهنا، وفي الاخر خالص اكتشف ان الحياه مش عارف تكمل كل ده. لا خليك هون على نفسك، خلاص انت تريد عبوديه معينه، احيانا بتبقى نفسك انك انت تصلي او تقوم الليل وقاعد بقى خلاص جهزت كل حاجه، وتجي فجاه ايه تليفون ده في فلان في المستشفى، هتضطر انك تقلب كل حاجه وتنسى، هتقعد بقى وانت بتيجي ايه طب ماسك المصحف طب الحق طب بص خش فلان ولا. يا عم هي العبوديه الان انك تنجده، بص عشان ايه حاول العبوديه الان انك تنفق، العبوديه الان انك انت تصلي، العبوديه انك تسكر، العبوديه انك تقرا قران، العبوديه الان انك انت تعمل دعم لفلان، العبوديه انت عبودياتك مختلفة، محتاج انك انت تبقى نفسك سهلة مرنة. عارفين ان الاخ مثلا في الاعتكاف تلاقي مثلا ايه عايزين يجيبوا فطار او عايزين يجيبوا سحور او عايزين ينظفوا الجامع، فالاخ اللي بينظف او بيقرا او هيجيب مش هيصلي قيام الليل معاهم، فقاعد بقى تحس انه مروش وقلبه مضغوط ويتنرفز ومتعصب ومش عارف يعمل ايه، وكل ما حد يجي قبله وبخخ في وشه. يا عمي خلاص انت دي عبودية مختلفة، مش هتعرف تعمل الاتنين مع بعض، مش هتعرف يعني تقلب سوبر مان وتلبس الماسك اول ما الراجل يقول السلام عليكم وتكون انت بالسلام عليكم الثانيه جبت السحور، مش هينفع. فحاولنا خلينا نبقى ايه نبقى عندنا فقه او مساحه من مساحات السهوله واليسر والتنوع في العباده. عايزين نعرف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وتبقى دماغنا دماغ فيها مساحات، يعني ايه مساحات من التنوع، مساحات من المرونه. عايزين نفوسنا تبقى نفوس سهله مرنه، ممكن يعني تبقى تبدا وضم باتجاه وتبقى في منتصف في اتجاه. المهم ان انت حاول رقم واحد تفتح العادات على الاخر، رقم اتنين تنوع العبادات، رقم ثلاثة تركز في باب، وركز في باب لا اقصد بيه تركيز في عباده واحده وان كان هذا مهم، انما ركز في باب تخرج بيه من رمضان انت اتغيرت فيه. وده مفتاحه، ان انا اعرف هيحتاج مني خطه، ان انا داخل قبل رمضان انا عيني على حاجه عشان اطلع بيها بعد ايه بعد رمضان. اتكلمنا المره اللي فاتت على مساله العباده الفرديه والعباده الايه الاجتماعيه والجماعيه، ان انا داخل انا عامل حسابي على عباده فرديه معينه عشان اطلع بيها ايه بعد رمضان. اقول قولي هذا، استغفر الله ويرحمه، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.